أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، قليل من العمل، قليل العمل من العاقل مقبول مضاعف، وكثير العمل من أهل الهوى والجهل مردود. في هذا المقطع يعطي الإمام رؤية ضرورية ورسالية للعمل. كثير من الناس، بل أغلب الناس، دائما يفكرون في كثرة الإنتاج، سواء في القضايا المادية أو في القضايا المعنوية، لكن هذه الرؤية وهذه النظرة خاطئة. المعيار ليس كثرة النتاج، وإنما نوعية النتاج وخلفية النتاج. لذلك الإمام حينما يقول قليل العمل من العاقل مقبول مضاعف، أكو عاقل يصلي ركعتين يقبل ويضاعف له الثواب أضعاف أضعاف أضعاف أضعاف مضاعفة، وفي المقابل كثير العمل من أهل الهوى والجهل مردود، 1000 ركعة يصلي، هاتان الركعتان أفضل من 1000. إنسان يتصدق 10 ريال، وإنسان يتبرع ب1,000,000 ريال، هذه 10 ريال مقبولة مضاعفة، وذاك 1,000,000 مردود. إذن المعيار مو ليس الكثرة، المعيار النوعية، نوعية العمل، هذا واحد. المعيار خلفية العمل، النية، القصد من العمل، هذا 2. فإذن إحنا لما نريد نعمل لابد أن تكون هناك نية خالصة لله. أنا تارة أعمل رياء، وتارة أعمل لله. حينما أعمل لله هذا من العقل، أعمل رياء يعني من الهوى، أصلي ركعتين لله، أدفع 10 ريال قربة إلى الله تعالى، أفضل من 1,000 صلاة وملايين الدولارات واحد يتبرع بها من أجل رؤية الناس. فإذا المعيار هنا مو القلة أو الكثرة، لا نقيم الناس ولا نقيم أنفسنا ولا ننخدع أيضا، يعني لا ننغر بكلام الناس أيضا. المعيار إذن أنانيتي، أهم شيء هذه، هاتا أهم شيء أن تكون هاتان الركعتان لله، المال اللي أدفعه لله، وهكذا بقية الأمور التي أمارسها تكون خلفيتها نية صادقة لله. الإنسان ينوي شيء، ينوي عمل شيء، لم يتمكن، حالة بينه وبين العمل الظروف، الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يعطي ثواب عليه. بعد مو تقول عمل قليل، ما عمل، نوى وسعى، لكن حالة الظروف ما تمكن، الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يعطي ثواب ويضاعف له الثواب. وواحد آخر عمل أعمال كثيرة، يوم القيامة هباء منثورة، ما كانت لله، ما كانت للناس، أخذ جزاء، شافوا الناس، حتى الناس يقولوا عنك عابد قالوا الناس عنك عابد، حتى يقولوا عالم قالوا عنك عالم، حتى يقولوا منفق قالوا عنك أنت منفق، حتى يقولوا شجاع قالوا عنك أنك شجاع. أمير المؤمنين سلام الله عليه يتصدق بخاتم، تنزل آية تثبت ولايته بعد الرسول، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. خاتم وآخر يتبرع بمئات آلاف. خاتم ما تنزل فيه آية من النوع، إذا تنزل فيه آية عكس بالرياء ذم. إذن الخاتم الواحد عند الله أفضل من آلاف خواتيم. أنت تريد تروح تجمع تبرع لله لمشروع خيري، واحد إمكانيات يعطيك 10 ريال قربة الله تعالى، واحد يعطيك 200 ألف، 300 ألف، 300 ألف، ربع مليون، نص مليون، مو لله. هذا يقبل منه يوم القيامة؟ العجرة تقبل وتذهب عنه النار وتدخله الجنة، وهذا المليون تزيد عليه العذاب في نار جهنم. قال تبرع بربع مليون، أهلا وسهلا. معيار الكثرة؟ فلان دفع 100 ألف ريال تبرع للمشروع الفلاني، 50 ألف ريال، 200 ألف ريال، هذا مو معيار. المعيار النية. لذلك لا ننخدع بالكثرة ولا نغتر بالكثرة، وإحنا كذلك حينما نعمل لا نغرر أنفسنا بكثرة العمل، بقلة العمل مع النية. نعم إذا كان كثير مع النية خير وبركة، لكن المعيار مو الكثرة، المعيار النية. هذا واحد النية. اثنين نوعية العمل. يعني واحد يجي يسوي 20 شغلة لكن مخربطة تضر، واحد يجي يسوي له شغلة واحدة وانتاجها جيد. يعني معنى آخر، أكو واحد يجي يسعى أن يغرس إليه 1000 نخلة زين من دون أن يرعاها وما شابه، وبالتالي تضيع. وواحد يغرس 10 نخلات ويرعاها وتنتج، هذيك 1000 نخلة ممكن كلها شنو أكلتها الدودة أو ما شابه، وهذه 10 أنتجت. نوعية العمل. وهكذا لا، واحد يجي يصنع 100 آلاف 10 آلاف السيارات، لكن بين فترة أخرى تخترب الصناعة غير متقنة، وشركة أخرى تصنع لا سيارات محدودة لكن متقنة إتقان. هكذا بيضا نفس الشيء في العمل. أنا أجي أكتب 100 الكتب لكن هزيلة ضعيفة ما لها قيمة ما تعالج واقع، صارت أكتب كتب قليلة. وهكذا أنا ممكن أعمل وأتحدث وما شابه بكثرة لكن من دون نوعية إنتاج. لذلك إذن المعيار مو الكثرة، المعيار نوعية العمل. يعني واحد يربي 1000 شخص لكن ضعاف، واحد ربي 10 قيادات، هذه 10 تعادل 1000، بل الواحد يعادل 1000. يعني الواحد يعادل 1000، الواحد يعادل 1000000، بقد يعني على حسب النوعية. فإذا احنا لازم نجي نلتفت إلى النوعية. واحد يجي ينسل لها أولاد، أسرة تنسيل أولاد، ومفلتين في الطرقات، ولا ثقافة لا دين لا سلوك لا أخلاق، مرميين. واحد ينجب له ولدين صعب عليهم يربيهم، ولد وبنت أو ذكرين أو انثيين، ويتعب عليهم ما شاء الله ينتجون في المجتمع. هذا الاثنين أحسن من دولاك 10 و12 والدرزنين. فبالتالي النوعية، هذا الإنسان اللي جاب له، طبعا احنا ما نقول نعم على تحديد النسل، اللي يجيب 10 ويربيهم أفضل، كلام عن أن الكثرة على حساب نوعية الإنتاج. هذا يوم القيامة يحاسب على هذا الزوج وهذه الزوجة، على أولاد الذين كانوا وبالا على مجتمعهم، قد يكونون عصابة شريرة، واثنين يكونوا لا محركين في المجتمع لإصلاح المجتمع. لهذا إذن نوعية. حوزة تخرج آلاف، ولكن آلاف كل من هب ودب. وحوزة تخرج قلة لكن قيادات. فإذن وهذا ما يدعو له العقل. العقل يقول بنوعية العمل، العقل يقول بالنية الإخلاص. لذلك قليل قليل العمل من العاقل. عاقل يعني يعمل لله، مو من الهوى، مو للرياء، ولا ما كان عاقل. العاقل هو الذي يتقن العمل، عمل متقن. العقل يدعو لإتقان الشيء. رحم الله امرئ عمل عملا فأتقنه، وقيمة الأشياء بحسنها وإتقانها. هذا العقليل العمل من العاقل مقبول مضاعف. إذا أنت صليت ركعتين الله يعطيك ثواب 10,000 ركعة بعد. إذا كانت نوعية بمعرفة بإخلاص انعكست عليك تنهاك عن الفحشاء والمنكر. نعم، واحد ليس له من الصلاة إلا الصعب والحم شقاء. وكثير العمل من أهل الهوى، الباعث هوى رياء أو مصالح أو ما شابه. والجهل مو منطلق من العقل، مو متقن، مردود، ما ينفع لأنه يضر. الرياء ما ينفع، تبرع بربع مليون فليكن، تبرع بالموت 700,000 فليكن، هذا مردود بوجه ويعاقب عنه لأن الخلفية هوى. إذن خلاصة، المعيار للعمل ليس الكثرة وإنما الخلفية للعمل، وهي النية الخالصة لله، والنوعية وهي حسن الإنتاج وحسن العمل. هذان هم المعياران الرئيسيان لقبول الأعمال ومضاعفة الأعمال. يا هشام، قليل العمل من العاقل مقبول مضاعف. يعني أنت تربي واحد ولد صالح قد نتاج كبير أيضا يضاعف. كثير وكثير العمل من أهل الهوى والجهل مردود وضال على الإنسان. نسأل الله أن يجعلنا من العقلاء الذين تقبل أعمالهم وتتضاعف ببركة نية الخالصة وحسن الإنتاج، وأن لا يجعلنا من أهل الهوى والجهل الذين لا تقبل منهم أعمالهم، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا حد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.